أن نكون مرتفعا نصرنا، وإذا تطورنا يعني نزلنا إلى مكان منخفض سبحنا، نقول الله أكبر في الأماكن المرتفعة، ونقول سبحان الله عندما ننزل للأماكن المنخفضة. قيل في تعليلي التفريق بين التكبير والتكبير أن التكبير هو تعظيم لله عز وجل، وأن الله تعالى هو الأكبر والأجل الأعظم سبحانه وتعالى، فناسب أن يؤتى بالتكبير عند الأماكن المرتفعة، وعند الأماكن المنخفضة والانخفاض يسبح الله عز وجل، لأن التسبيح فيه معنى التنزيه، معنى التسبيح هو التنزيه، والله تعالى منزه عن النقائص. إذا هبطوا إلى أماكن منخفضة ناسب أن يأتي بالتسبيح الذي هو تنزيه الله عز وجل عن الأماكن المنخفضة، تنزيه الله عز وجل عن الشيء الذي فيه نقص الذي فيه سفل. الله عز وجل في العلو وهو على العرش استوى، وهو قريب من عباده يراهم ولا يخفى عليه خافية، فهو عالم وهو قريب في علوه وهو عالم في دنوه سبحانه وتعالى. إلى أن التفريق بين ذكر التكبير عند العلو والتسبيح عند النزول فيما في معنى التكبير من التعظيم، وفي معنى التسبيح من التنزيه لله عز وجل. الله له العظمة له الكبرياء، وهو منزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى، لكن لا يقال ان الله عز وجل ليس في العلو، بل هو عال على خلقه وهو فوق عباده، وهم يرفعون ايديهم اليه عندما يدعون، والرسول صلى الله عليه وسلم السماء حتى تجاوز السماوات السبع حتى كلمه الله عز وجل، والملائكه تنزل من عنده وتصعد اليه، والاعمال ترفع اليه وينزل منه ما احاء الله تعالى به على ملائكته سبحانه وتعالى، وهو في العلو ومستوى على العرش ومنزه عن النقائص والعيوب. لا يقال ان الله ليس في العلو وانه ليس في جهه العلو، فالله تعالى عالم على خلقه وهو فوق عباده فوق سماواته وفوق مخلوقاته، الخالق مباين للمخلوق والمخلوقات مباينة للخالق. الذين يقولون ان الله تعالى في كل مكان ليس عندهم دليل، بل عندهم الدليل الذي عندهم هو عدم تنزيه الله عز وجل، لان كل مكان فيه الحشوش وفيه اماكن قضاء الحاجة، هذه من الامثله الذي يقول ان الله تعالى في كل مكان، يعني يدخل تحت هذا ان الى اماكن قدره والعياذ بالله، وانما الله عز وجل مباين للمخلوقات، الخالق ليس حالا في المخلوق والمخلوق ليس حالا في الخالق، بل هو مباين له، والله تعالى عالم على خلقه وفوق عباده. قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلمه عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الحج او العمره ولا اعلمه الا قال الغزو، يقول: كلما اوفى على ثنيه او فشفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح: فقلت له: ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال: لا. وهذا الحديث أيضا دال على ما ترجم له البخاري من التكبير عند الأماكن المرتفعة عند الأماكن العالية، أنه كلما على شرفا أو مذهبا في المكان الذي فيه الحصى خذ من عدة الكرام، منها

فيفهم إذا كان ما راح يفتش أنه من الرجال وهو ليس من الرجال لأنه ليس له رواية وإنما له مجرد الذكر فقط. قال باب سير الرجل وحده بالليل. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال باب سير الرجل وحده بالليل. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان الحواري الناصر. باب سير الرجل وحده في الليل. أروى البخاري رحمه الله عن جابر في قصة انتداب المسلم الناس فانتدب الزبير يوم الخندق. فانتدب الزبير يعني قال الزبير أنا مستعد لأن أقوم بهذه المهمة. فذهب الزبير وحده يستقل عن خبر فهو مطابق لما ترجم له البخاري وهو سير الرجل وحده بالليل. سير الرجل وحده بالليل لم يستقل عن خبر لهذا دليل على جواز هو الإنسان أن يسير وحده بالليل أو بالنهار وأن الطليعة الذي يرسل يكون واحدا ويكون أكثر من واحد. لكن هنا هو الذي حصل منه الزبير وهو وحده دال على ما ترجم له البخاري من ناحية كونه يسير وحده وأنه لا يكون لذلك. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة. هذا الحديث بهذهما يعني فيه التحذير من السير وحده بالليل وان كان يسير وحده بالليل. والحديث الاول يدل على جوازه يعني فاذا يجمع بين الحديثين بان الانسان عند من غير ضروره ومن غير حاجه تقتضي هذا يدعوه الى أن يسير وحده فينبغي له أن لا يفعل. وأما إذا كان هناك حاجة تدعو إلى حاجة فلا بأس من يسير وحده في الليل. الذي فيه الحديث الأول دليل على الجواز كان دليل على التحذير من كل إنسان يسير وحده في الليل ويجمع بينهما لأن الجواز فيما إذا هناك أمر يقضي حاجة تدعو إليه والترك فيما إذا كان في غير ذلك من غير حل غير ضرورة ومن غير أمر يقضي. الأولى ألا يسير الإنسان وحده. قال باب السرعة في السير إلى الرجوع إلى بر. قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتعجل الحيلة فمن أراد أن يتعجل معي فليعجل. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن رضي الله عنه قال كان يحيى يقول وأنا فسقط عني عسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال فأنا يسير العلق ف فإذ وجد فجوة والنصل فوق العلق. قال حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وابن أسلم عن أبيه قال كنت مع عباه بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية أبي عبيد شد وجع فأسرع السير حتى إذا كان بغروب الشفق ثم نزل من المغرب والعصر يجمع بينهما وقال إني رأي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. قال باب السرعة في السير عند الرجوع إلى الوطن. باب السرعة في السير عند الرجوع إلى الوطن أورد فيه عدة حديث أشار إلى حديث وأسمى بقية الأحاديث. الحديث الذي أشار إليه حديث بالدين والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني متعجل من المدينة من أراد أن يتعجل فليفعل. كانوا قادمين من السفر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قربوا أخبرهم بأنه متعجل وقال من أراد أن يتعجل فليفعل يعني من أراد أن يتعجل معي فليفعل ومن أراد أن يبقى وأن يسير على ما يسير عليه القافلة ويسير عليه الناس فليبقى معه. فيه التعجل عند الرجوع إلى الوطن عند الرجوع إلى الأهل إلى الوطن فيه التعجل لأن قول الرسول متعجل إلى المدينة فمن كان يتعجل معي فليفعل. ثم عرض حديث أسامة بن زيد الذي فيه أنه كان في انترافه مما عرفه إلى مختلفة كان يسير العنق وهو نوع من السير فإذا وجد فرجة النفط والنفط هو نوع من السير أكثر من العنق شد من العنق لأنه كان يسير العنق بحيث يوجد من يحول دونه ودون الذراع الشديد اللي هو أكثر من هذا فإذا وجد فرجة بين الدواب وبين الناس نصف في هذه الفرجة التي هي أمامه. فهنا ليس فيه تعجل الوطن ولكن هنا تعجل إلى المشعر الحمام الذي هو المزدلفة. الترجمة هنا ما هي للرجوع إلى الوطن لكن هذا فيه الإسراع عندما يرجع عند الرجوع من عرفة لأنه لأن عرفة هي المنتهى من مكة يخرج المسجد إلى منى ثم إلى عرفة ثم يرجع إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة فمكة هي عرفة هي المنتهى بالنسبة للحاج من أخرج من مكة لأنه ينفلت من عرفة متوجه إلى مزدلفة فيسرع من أجل أن يصل إلى مزدلفة ويبيت بها ويصلي بها المغرب والعشاء كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حديث ابن عمر أنه كان في طريق مكة متوجها إلى المدينة فسمع أن صفية أبي عبيد وهي زوجته كانت مريضة فتعجل من أجل الوصول إلى المدينة حتى يدرك زوجته المريضة ففيه المطابقة لما ترجم له البخاري وأما النبي عليه الصلاة والسلام كان ثم ذكر أنه كان إذا جد به السير أخر الصلاة هذا المغرب وجاء وصلاها مع العشاء فيه أنه أسرع وأخر صلاة المغرب وصلاها مع العشاء وسبب إسرائه

هذه الجملة هي المشهور فيها. وعرفا من قول المنادي ينادي ألا يبقين قلادة من وتر أو قلادة في رقبة يعير. إلا قطعت. وليس في الحديث ذكر الجرس، ولكن أحد الأوجه التي علل فيها قطع القلائد أنها كانت يربط بها الجرس، من القلائد التي تكون في أعناق الإبل أنهم كانوا يربطون بها الجرس، لأن هذه القلائد ذكر لها التعليلات قيل إنها من أجل العين، من أجل تدفع العين إلى جفوبة حتى تكون واقية من العين، وقيل لأنها تكون سببا في المشقة على الداخل، حيث قد يترتب على ذلك اختناقها وكونها تتعلق بشجرة أو يكون في شجر أو في غيره يؤدي ذلك إلى اختناقها. وقيل وهذا هو الذي يعني مشى عليه البخاري كونها تتخذ في القلادة في الرقبة تعلق بها الأجراس، فمن أجل هذا الاحتمال من أجل هذا المعنى أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذه الترجمة التي ليس في الحديث ذكر الجرس، ولكن ذكر المكان الذي يوضع فيه الجرس، يعني فيه ذكر المكان الذي يوضع فيه الجرس. وقد ورد حديث لعل البخاري يشير إليها، لأنه ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد قبول ملائكة رفقة معه الجرس، وعود أيضا في صحيح مسلم أنه قال الجرس مزمار الشيطان، الجرس مزمار الشيطان. وقيل في تعليل هذا لأن فيه شبه بالناقوس الذي هو الوسيلة التي يستعملها النصارى في كنائسهم، المواقيت التي يجعلونها في الكنائس، فإن الأجراس تشبهها. قال باب من اكتسب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤجر له؟ وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتسبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة ما نذهب فحج مع امرأتي. آمن كتب في جيش وخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له؟ أورد فيه هذا الحديث في أبن أبي عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال يا رسول الله إنني اكتسبت في جيش كذا فإن امرأتي خرجت حاجة صاحبها حج مع امرأتي. في هذا الحديث النهي عن أن يخلو رجل بامرأة الأجنبية، وكذلك أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها. فلما قال هذا الحديث وفيه أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وكانت امرأة خرجت بدون محرم، فقال فعندما سمع هذا الكلام أشار إلى أنه كتب في الجيش وأن امرأة خرجت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب بحجة مع امرأة، يعني أرشده إلى أن يترك الاحتجاج الذي حصل في الجهاد وأن يذهب ليكون محرما لامرأته وليحج مع امرأته. فهذا على أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، وأن الإنسان إلى دار الأمر بين كونه امرأته خرجت للحج وتعين عليها خروج للحج وعنده خروج الجهاد في سبيل الله عز وجل فيما هو كفاية فيما هو فرض كفاية فإنه في هذه الحالة يختار ويكتشف إلى أن يسافر مع امرأته حتى تسلم امرأته من الإثم ومن المخالفة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن سائر المرأة إلا مع ذي محرم. ثم أيضا فيه دليل على كتابة المجاهدين في ديوان في كتب وكتابة أسمائهم معرفة من يسافر للجهاد لأنه قال كتبت في جيش كذا وكذا. لا ينبغي للمرأة أن تركب مع صاحب الأجرة عن سيارة الأجرة في داخل البلد ولا في خارج البلد لأن هذا فيه فتنة وفيه تعليق للفتنة الرجل وإذا ركبت معه المرأة في السيارة تمكن من أن ينطلق بها حيث شاء ثم يحصل ما لا تحصل الحفاظ. المرأة ليس لها لا يسوق لها تركب مع صاحب سيارة الأجرة مع مثل السيارات التي هي مثل النقل الجماعي الذي يكون فيه مكان خاص للرجال ومكان خاص للنساء مكان النساء خاص من الخلف والرجال من الأمام ويتمشي من مكان إلى مكان هذا الأمر فيه سهل لأن أولا ما فيه كون المرأة مع الرجل لأنه نساء على حدة والرجال على حدة والرجال متميزين عن النساء والنساء متميزات عن الرجال فهذا الأمر فيه أهون. قال باب الجاسوس التجسس التبخس وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار سمعته منه مرتين قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاق فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة وإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقافها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلدعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل عليك إني كنت امرأ ملفقا في قريش ولم أكن من أمسكها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النذر فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان وأي إسناد هذا؟ باب الجاسوس أورد فيه حديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقصة حاطب بن أبي بلزعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد مكة كتب حاطب بن أبي بلزعة رضي الله تعالى عنه كتابا وأرسله مع المرأة إلى مكة إلى جماعة من كفار قريش. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ما حصل وقال لعلي ومعه مع ابي زبير ومقدار رضي الله تعالى عنهم قال اذهبوا الى روضه الخاخ تجدون فيها ضعينه معها كتاب ائتوا به. فذهبوا فادركوها في الروضه التي ذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام. قالوا طلبوا منها اخراج الكتاب فقالت ليس معها كتاب. فقال لتخرجين الكتاب اولى من قيام الثياب لنفتشنك لان الرسول هذا اخبر ولا ينطق عن الهوى. فهي معها كتاب ولا بد من بسبب هذه اليد. وان الذين لهم نسب النسب الذي لهم هو الذي يدفع اولئك الى ان لا يؤذوا اهليهم والا ينالهم بسببهم اذى. قد قال بعض العلماء اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حق حاضر من ابي بزعه ما قال وعذر واثنى على اهل بدر وهو منهم وهو من الصحابه قال فهل اوضح دليل على انه لا يجوز التكلف الصحابه والقدح الصحابه لان الشيء الذي جرى من الصحابه من الاقتتال من اختلاف الراي ووجهات النظر وما جرى بين علي ومعاويه رضي الله تعالى عنهما انه لا يسوغ ان يتكلم في احد منهم بسبب ما جرى بينهم. اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق حاضر فقد حصل منه هذا الفعل مع ذلك قال فيه ما قال لان هذا اعظم من وجوه الاختلاف في وجهات النظر التي جرت بين الصحابه واجتهدوا واقتتلوا مجتهدين فيما بينهم. يعني هذا من باب اولى اذا كان حاضرا لا سعى وقد حصل منه كتابه المشركين يخبرهم بخلل رسول الله عليه الصلاه والسلام ومع ذلك عذره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انه قد شهد بدرا هذا اوضح دليل على انه يجب الكف عن الصحابه عدم خوف بما جرى من الصحابه الا بالخير وبالكلام الجميل وبالكلام الطيب الذي يذكرون بما يليق بهم من الفضل والنبل رضي الله تعالى عنهم وارضاه. واذا حصل منهم شيء اجتهاد منهم لا يكون هذا سببا في كون الناس يقدحون فيهم ويتكلمون. ولهذا قال بعض العلماء المتاخرين لما سئل عن ما جرى بين علي ومعاويه قال ان الفتن التي جرت بينهم قد صان الله تعالى عنها ايدينا لاننا ما كنا في زمانهم فنرجو الله ان يصون عنها السنتنا لان ما عندنا الالسنه. اما الايدي نحن ما كنا في زمانهم وانما الذي معنا الالسنه. الله تعالى صان عنها ايدينا الا تدركه فنسال الله ان يصون عنها السنتنا فلا نتكلم فيه الا بخير. ولهذا كان من ابو الجماعه عدم ذكر مساوئ الاشياء التي اضيفت على الرسول صلى الله عليه وسلم مما قيل انها امور سيئه وانما يذكرون بالجميل ويعذرون بما جرى بينهم. والمجتهد المقصود له اجران والمجتهد المخطئ له اجر واحد وخطئه مغفور رضي الله تعالى عن الجميع. قصه حاطب بن ابي بلتعه هذه ومن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بحقه هذا اوضح دليل على انه لا يجوز الكلام والقدح في احد من الصحابه لان الذي جرى بينهم من الاقتتال بسبب اختلاف وجهات النظر ليس هذا الذي حصل من حاطب اشد منه لانه تجسس على المسلمين واخبار اخبار الكفار بما عزم عليه المسلمون وبما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما قوله اي اسناد هذا في اخر الحديث قال سفيان اي اسناد هذا يعني ما يتعجب لهذا الاسناد من جهه دلاله رواته وقاله فهو اسناد بغايه القوه

فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال قبل من أسلم على يديه رجل واحد أورد فيه هذا الحديث الذي سبق أن مر مرارا أشر قريبا في لواء النبي عليه الصلاة والسلام في باب لواء النبي صلى الله عليه وسلم أجل قوله لا أطاه الرايح ولا أعطينا الرايح التي هي اللواء. وأورده هنا من أجل الجملة التي في آخره وهي قوله عليه الصلاة والسلام فوالله يعني يهدي الله بك رجلا خير لك خير من أن يكون لك حمر النعم. والنعم هي الإبل التي هي الإبل النفيسة عندهم وأنفسها الحمر. وقد قال وقال عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أجل النعم. فهذا في بيان فضل من أسلم على يديه رجل واحد. وإن هذه الحمر التي هو النعم كان أنفس الأموال عندهم فإسلام رجل واحد على يدي على يدي الإسلام خير لهم أن يكون لهم النعم. ومما ما يدل على هذا ما جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل جرم تبعة يعقص ذلك من جرهم شيئا. لأن هذا الذي يسجد على شيء إذا عمل خيرا والله تعالى يكتب للذي كان سبب في هدايته وكان سبب في دلالته على الخير مثل ما يعمل بما يحفظ هذا العامل من غير أن يقرأ العامل شيء. قال باب الأسارى في السلاسل. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. باب الأسارى في السلاسل مقصود من هذا باب الأسارة في السلاسل. أورد هذا الحديث في أبي هريرة عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. والمقصود من هذا أن الذين يجاهدون ويقاتلون هم يسرون وتوضع السلاسل فيهم مأسورين وهم على الكفر الممتنعين عن الدخول في الإسلام ثم بعد ذلك يسلمون ويدخلون الجنة. فإنهم يدخلون الجنة ما كانوا يريدون أن يدخلوها بمعنى أنهم كانوا يريدون أن يدخلوا في الإسلام وما كانوا يريدون الدخول ولكنهم دخلوا يقعدون في السلاسل. فهم عندما دخلوا وختم لهم بخير ودخلوا الجنة إنما كان هذا بسبب دخولهم وهم كارهين وكارهون وقادون بالسلاسل وهم كفار حتى دخلوا في الإسلام وماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة. ليس معنى ذلك أنهم يدخلون الجنة بالسلاسل يوم القيامة وإنما الدخول في الإسلام الذي هو سبب دخول الجنة كان بالسلاسل لأنهم كانوا يقادون بالسلاسل. إذن إخراجهم من الكفر إلى الإسلام إلى أن يكون مع المسلمين إنما كان بأسرهم واقتيادهم أسورين مسلسلين بالسلاسل ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام وماتوا على الإسلام فدخلوا الجنة بسبب ذلك. وفيه إثبات العجب لله عز وجل لا صفة العجب أن الله تعالى يعجب أن النبي إثبات الضحك في حديث آخر قد مر قريبا أن الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يقتل أحدهم الجنة يقاتل هذا يشهد هذا فيقتل ثم يحول الله على ثم يسدد الله القاتل فيسلم ويشهد فيقتل فيلتقيان في الجنة القاتل هو مقتول. لا تفيه إثبات الضحك وهذا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل. وقد جاء إثبات صفة العجب لله عز وجل في القرآن في إحدى القراءتين أو إحدى القراءات في قوله لا عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون. لأن قول لا عجبت هذا يرجع إلى الله عز وجل أو على قراءة رفع الضمير أنه يرجع إلى الله عز وجل طريق التكلم المتكلم يرجع الى الله عز وجل، ففي ضعف هذا الحديث على احدى الشرعات. واما على قراءه بل عجبت واصفا فليس بها اثبات في بس. شيخ قرأت بالعجب صحيحة؟ قرأت بالعجب لا هي لو الحديث الا القراءه التي تكون غير متواتره يعني تكون مثل الحديث الحديث الاحاد تجي بها، لكن كونها قران لا تكون قران لا تتواتر، تكون قرآن اللي لم تولد. أما كونت في حجة أو إذا كان من الإسناد صحيح، ولو كانت من قراءة أحد ثالثة يعني ليست متواترة فهي تشتد بها من ناحية السنة. نعم، لكن من ناحية كونها في القرآن متعدد بالتلاوة أو لا تكون لها بتواتر. أو لاحظ لأنه كان مشرف وليس إمام عادل. كان حنيفا. كان حليفا له ليس من ينقذه. هل يجب قبل المسلم الجاهز عن مكان مسلم؟ كان جاهز. هل يجب قبل ويقانا؟ مسلم هو الذي يقول جاهز بعد الطابق الثاني قبل جاهز الجاهز؟ نعم. لا يجب قبل الحرب وفعل بالحرب. نعم نعم. وإذا مثلا